أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والنجم والشجر يا رب والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Thank you.

ثم عبس وبسر Thank you.

كل نفس بما كسبت رهينة أيحسب الإنسان أن يجمع يوم مبعوث